الله الله الله الله ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم الفاتحة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا واجعله غذاء أرواحنا وقلوبنا اللهم اجعله صاحبنا وصديقنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعرفنا أسراره وتجلى علينا بأنواره وارزقنا حب القرآن فهو كلامك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الكريم وفي هذا الشهر الكريم أن تتفضل علينا برحماتك وتجلياتك علينا وعلى الحاضرين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك أن تكتب لنا جميعا ولجميع المسلمين عطفا وبراءة من النار اللهم يا ربنا نسألك بمحق مقام العفو والكرم عندك ألا تفضحنا بين خلقك، وأن تسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن تعاملنا بما أنت أهله، وألا تعاملنا بما نحن أهله. يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم إنا لا نسألك عرضا من أعراض الدنيا، وإنما نسألك مرافقة نبيك في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نطمع في كرمك وأنت الكريم، وطمعنا فيك أن ترزقنا ملازمة حبيبك في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ترزقنا ملازمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن تحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. يا أكرم الأكرمين، كلنا أمل فيك أن تغفر الذنب العظيم، وأن تفرج الكرب العظيم، وأن تسد الدين عن المديونين، وأن تفرج الكرب عن المكروبين. يا رب اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على الحبيب الشفيع، على الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. نبي الهدى صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك.